أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعدود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت صخور السم قدسه، والنحل يهتف حدا في خلاياه، رب السماء ورب الأرض، وقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه، والناس يعصونه جهرا فيستره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. خوتنا خط الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية، والقارئ بالإذاعة العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الحمد. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء إن من إله غير الله من إله غير الله وهو الله إله غير الله أفلا تبصرون أفلا تبصرون قل أرأيتم من إله غير الله من إله غير الله من ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاؤكم يا الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون علموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وقال ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

صدق الله العظيم.